ناتي إلى الباب الثالث وهو فساد العقيدة الصحيحة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام لدى الكثيرين. يعني كنت أنا كاتب أصلا لدى أغلب المسلمين، بعدين حزمرت حتى ميأسة هيك شوي فشطبت وكتبت لدى الكثيرين. فالحقيقة الناس الذين فسدت لديهم العقائد كثيرين جدا. العقيدة الصحيحة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام كما أوحى بها الله سبحانه وتعالى له بواسطة جبريل فسدت لدى الكثيرين، فسدت مش من الآن. يعني كنت لما تقرأ في كتاب الاعتصام للشاطبي يتراسل بعض السلف ما بعض فيشتكوا من ذهاب السنة وفشو البدع حتى كله حتى أصبحت البدع سنة والسنة بدع، من ذلك الزمن في القرن الرابع والقرن الخامس في ذلك الوقت، حتى يشتكي أسد، أظن ابن بطة يرسل لأسد الفرات أو العكس، مرة أقرأ في الاعتصام يقول فلله الأمر من ذهاب السنة وقلة الأعوام. فالسنة قاعدة تدرس، وهذا بشر في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إذا طمست بدعة تصايح الناس يا لطيف طمست سنة. فهذا حصل، وهذا من أسباب فساد الدين. طبعا له أسباب كثيرة لست بغضبة التفاصيل، قلة العلماء، سكوت قلة العلماء العارفين، سكوت العارفين اللي إذا وجد عارف فبيكون ساكت، فدرست السنة شيئا فشيئا ودرست العقيدة إلى حد كبير عند المسلمين، وكل فساد كما ذهب الحكم سبب فساد فذهب العقيدة الصحيحة تسبب فساد كبير جدا. المظهر الرابع من مظاهر ذهاب الدين انتشار البدع وغياب السنة. طبعا هذا تبع كما ذكرته وتبع لفساد العقيدة، لفساد العقيدة تغيب السنن وتفشو البدع. طبعا مين يأخذ بالبدع ويأخذ بالسنة؟ هذول الخاصة اللي أصلا بدهم تدين، اللي بدهم تدين فاسدي عن كثير منهم العقيدة. الآن طبعا يمر معنا بالتاريخ متى دخل علم الكلام ومتى فسدت العقائد، هذا يمر عندنا في التاريخ. الآن المظهر الخامس هو انتشار الفسوق والعصيان في العامة. إذا كانت البدعة قد انتشرت محل السنة في الملتزمين، فقد انتشر الفسوق والعصيان في العامة وأصبح مجاهرة بحيث ما يستحي أحد من أحد، بحيث يجلس الأب وزوجته وبنته وابنه البالغ العاقل الراشد على التلفزيون على الدش على المسلسل حتى يروا الموبقات ويضحك، يضحك الأب مع ابنه والبنت مع أمه على موبقاء قاعدين على الدشوش، وهذا في كل البلاد الإسلامية. ولو ذهبنا نعدد الفسوق والعصيان كمان بدنا 100 ساعة. مظاهر الفسوق والعصيان: الدشوش، الإعلام، الربا، وضع الأموال في البنوك، ايش كثر على ذلك؟ الخمر، السكر، الزنا، المعاصي، نسأل الله العافية للواطئ، الذي أصبح منتشر بكمية كبيرة، أصبح ترخص لدور الزنا بيوت ويوضع للعاهرات أطباء يشرفوا عليهم، ويوضع لهم شرطة ينظموا دخول الناس وخروجهم، ويوضع للربا مثل ذلك حتى في الحرم وعلى باب الحرم، 7-8 بنوك كل واحدة أعلى من الحرم 50 مرة بطوابقها، الربا إلى آخره. ما نضيع الوقت على الفسوق، كلنا جئنا من بلاد الفسوق الحمد لله الذي هدانا لهذا، ونعرف الفسوق الذي جئنا به. فحالة الفسوق المستوجب لغضب الله سبحانه وتعالى حالة لا توصف، حالة لا توصف. يعني في سنة 1976 فتح أول شاطئ عرات في بيروت في لبنان، عرات بدون ملابس، وأرخ لذلك لأنه بعد شهور بدأت المطحنة الأهلية وأهلك الله سبحانه وتعالى منهم خلق كثير. الكويت من شهرين ثلاثة فقط خرجوا كاتبتين وسبوا الله سبحانه وتعالى وسبوا الدين، وحكمت عليهم المحكمة بثلاث أشهر سجن مع وقف التنفيذ وغرامة 100 دينار بثمن سب الله سبحانه وتعالى والشهرة الآن اللي هو كفر مش فسوق، 100 دينار انتهى الموضوع، سجن مع وقف التنفيذ. فأصبح الفسوق والعصيان بطريقة لا توصف. يكفي تشوف تلفزيونات الدنيا وإذاعات الدنيا وجرائد مجلات إلى آخره، التي حتى بدءا من البلاد مسمى بلاد التوحيد الى البلاد اللي يزعم فيها تطبيق الشريعه مثل اليمن والسودان وغيره، الى وناهيك عن نحكي بقى مصر ولا الشام ولا بيروت ولا تونس ولا الشواطئ في المغرب ولا الله المستعان. فانتشار الفسوق والعصيان في عامه المسلمين هذا من مظاهر ذهاب الدين. المظهر الثالث هو غربه اهل الحق. اذا طلع واحد يقول يا جماعه حرام، يا جماعه بيصير، يا جماعه تلفزيون، يا جماعه نحن بعض اهلي الحمد لله اننا مستورين، إذا رادوا يتغيبوا عن عرس لأنه في موسيقى، مع أنه اللي يعزف نساء واللي يرقص نساء كله، هذا شائع جدا في الشام، أنه يتغيبوا فرقة موسيقية نساء يعزفوا في عرس النساء. إذا تغيبت امرأة وقالت حرام ينظر إليها على أنه جرباء في البلد. يعني إيش عم تحكي؟ يعني كيف حرام؟ ما كله النسوان العروس ونسوان ونسوان، يعني إيش الحرام؟ أصلا ما خطر عبالهم، لأنه الناس اللي جنبهم عبروس ونسوان ورجال أصلا، يعني هذول ملتزمين بجيبوا فرقة رأس نسوان وعازفات نسوان. فالآن أصبح أهل الحق غرباء وفي رسالة قيمة ابن القيم رحمة الله عليه اسمها الغربة، شرح فيها رسالة للشيخ إسماعيل الهروي من هنا من خراسان. ففي عدد من الرسائل كتبت في موضوع الغربة حقيقة تتحقق فينا وتتحقق في كل الناس، ولخص الغربة كلها بأنها الغربة هي غربة المسلم بين الكافرين، وغربة المؤمن بين المسلمين، وغربة العالم في المؤمنين. هو مؤمن عالم، الله سبحانه وتعالى أتى عندي باب معين في غربة، مثل غربة الصيدلي بين المهندسين، يعني هو في علم وفهمان في، فبدخل بشوف الناس كلها مصاطر ومثلثات وهو كيمياء وفيزياء، فالقسمة ما أحد فهمان عليه ولا فهمان على أحد. فأصبحوا أهل الحق وغرباء في بلادهم، وأصبح تجتمع لكل واحد منكم، معظم اللي جاءوا إلى هنا أصلا الآن أهل الجهاد عند الغربة في أهل الصحوة، وأهل الصحوة عند الغربة في اللي بيصلوا، واللي بيصلوا عند الغربة باللي مسلمين المتشاهدين، واللي مسلمين المتشاهدين بيقولوا لسه شوية حلال وحرام عند الغربة في عامة من يسمى مسلمين. فأصبحت الغربة في أشد حالاتها، وهذا من مظاهر ذهاب الدين في عامة المسلمين. طبعا غربة أهل الحق وافقها في المقابل استعلاء أهل الباطل واستعلاء الفجرة والفسق. أصبح يعني أسياد المجتمع الفنانين، لاعبي كرة القدم، أصحابكم الرقاصين، الممثلين، السياسيين، كبار التجار، كبار العصاة، ما هم أصلا التجار وهم الفجار إلا من بره وصدق. فتجد هؤلاء الناس كلهم شركاء عادة، أهل الرياضة بأهل السياسة بأهل التجارة، اللي ماسكين قضايا الدنيا والسياسة كلهم سادة المجتمع، بحيث لو واحد منهم خطب يزوج، ولو شفع يشفع، ولو جاء واحد مسلم مسكين بيصلي مستور منتحي بتلاقي مرزول غريب ما أحد يقصد. فغربة أهل الحق وفقها استعلاء أهل الباطل، هذا تقريبا وما تفرع عنه أهم مظاهر ذهاب الدين من واقع المسلم.